عطلت معيني أرني الحقائق دون شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه وناجي إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المجاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 19 من الجزء 15 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك. يا مرحبا بك دكتور. يقول الله عز وجل في سورة الإسراء: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. نعم، تفضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أخبر الله تبارك وتعالى عن القرآن أنه شفاء. نعم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نعم. وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. هذه النعمة ينبغي أن نشكر الله عليها لا أن نعرض عنها. فالإعراض عن هذه النعمة كفران بها. نعم. والله تبارك وتعالى قال إن المعرضين هم الظالمون. وزي ما القرآن جعله الله شفاء ورحمة للمؤمنين فإنه لا يزيد الظالمين إلا خسارة خسرانا، زي النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها بتدبيره الكوني. نعم. متعلقة بربوبيته لخلقه، والتي انفرد بخلقها وتدبير أمرها وسوقها إلى أصحابها. يقول: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. فالإنسان لو نزلت عليه النعمة وأعطاه الحق سبحانه وتعالى ووسع عليه في الرزق، يعرض عن الحق تبارك وتعالى واستكبر، كما استكبر عن القرآن اللي هو شفاء. وإذا مسه الشر كان يئوسا. لو فرضنا أن الناس عايشين بلا وحي، وأنه لا هداية لهم من السماء، وتركهم الله تبارك وتعالى يدبرون أمر أنفسهم بأنفسهم فيما يناسبهم في صلاحهم ومعاشهم. نعم. لضلوا ضلالا بعيدا، ولا أحس الإنسان باليأس، لأن كثيرا من العقلاء كانوا ينظرون إلى وضع الناس في مكة من تحكم بعض كبار مكة فيها وإبقائها على نظام في عبادة الأصنام والأوثان، يتنافسون فيما بينهم ويتفاخرون كل بصنمه وكل بعادته الجاهلية. نعم. في معيشة تبعث على اليأس، لا عدل فيها ولا رحمة، وكل من خالف طريقتهم في هذا العيش أو طالب بحقه في أن يكون في منهج يحكم الجميع، يكون الحياة على سعادة يعيش فيها كل الناس سواء، يبقى الشخص ده مقبوح ومنبوز. قطاع الطرق يخرجون بسبب أمور حدثت أو أخطاء لا تغفر فيقطعون الطريق ويصبحون أذى ووبالا على الناس، ما فيش ضابط. الناس بلا هداية من ربهم عايشين فين؟ في شر متواصل. فيبعث على اليأس ناس كتير تسيب المكان وتمشي. صحيح. والقبائل أصلا العربية بدل ما كانت تجتمع فيما بينها كانوا يتشاجرون على الايه، على القبلية والعصبية والسيادة، مرعى شاه بس. يتقاتلون على الماء، بئر، لا شوية بئر او وادي صغير او شوية مطر تبقى منهم شيء او ما شابه ذلك، ممكن يتقاتلوا فيما بينهم وتقوم حروب. نعم. يعني وضع ميؤوس منه. طيب يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم المكانة والخير وهم عايشين في يأس، يعرضون عن الحق. وإذا مسه الشر كان يئوسا، كان يئوسا. طيب ما هو ربنا لما نزل القرآن كان شفاء ورحمة للإيه؟ للمؤمنين. طب الظالمون اللي أعرضوا عنه ازدادوا خسارا على خسارهم السابق في انهم عايشين بعمى، واهتدى الى ذلك اهل الايمان فشفاهم الله تبارك وتعالى شفاء حسيا وشفاء ايماني. الشفاء الايماني ان فيهم الحياة صح، وصل الخريطة. يعني دلوقتي خريطة الحياة النظر لها النظر الصحيح، الوصول لها موسى. الناس ربما يعني تعيش أجيالا وأجيالا من أجل هذه الخريطة، عشان يدور عليها بس هي فيه ومش لاقين، عايشين على تضليل، المعاني مش واضحة، العلل مش باينة. طب احنا دي اتخلقت ليه؟ فمحدش عارف يقول لك السبب. السبب ده موجود فين؟ موجود في خريطة بتبين لك كل التفاصيل. نعم. فحصولهم على هذه الخريطة اللي بترسم الحياة وتبين لك حقيقتها وكون جاية من عند ربنا سبحانه وتعالى زي الوحي بالضبط، ما هو الوحي ده هو خريطة الحياة. تمام. البعد عن هذه الخريطة إلى بدائل من صنع البشر ما بيجيبش نتيجة. وإن مشى في هذا الطريق مسافة بسيطة تتبص لها انحرف بعد كده، ما عادش عارف الطريق فيه. صحيح. فالله عز وجل ضرب مثلا في ذلك قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للإيه؟ للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إلا خسارة. نعم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى إيه؟ بجانبه. وإذا مسه الشر كان يئوسا. ده مثل عاد احنا بنشوفه، ساعة ما يجي له خير لا يشكر ويتنصر، اما يبقى في مركز قوة ما يعرفش حد، واما يبقى في ضعف يتحايل على طوب الأرض ويبدأ ايه ينافق ويفعل اشياء من اجل الوصول الى مراده. طيب ما شأنكم مع ربكم الذي أنعم عليكم بهذه النعم؟ الأمر يتطلب أن احنا نرجع له في الرخاء والشدة، ولا في حال الرخاء ننساه وفي حال الشدة نتذكره؟ قال كل يعمل على إيه؟ على شاكلته، على شاكلته، على طريقته، على نظامه. الأصيل حيبان أصله، والعويل حيبان سلوكه وفعله. قل كل يعمل على ايه؟ شاكلتي. فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا. أي من التزم الهداية الربانية الدينية الشرعية أو أعرض عنها. وما قال ربكم أعلم من هو أهدى سبيلا، مين اللي ماشي على الخريطة صح ومين اللي إيه تايه على غير هدى من الله تبارك وتعالى. نعم، لأن هي مرتبطة بنظام الحياة وتقليب الأمور فيها، وأنت ماشي صح ولا ماشي غلط. وبعد ما تبان الحياة الصح وتعرف الخريطة الصح، لو سبتها ومشيت غلط والله أنت أصلا طبيعتك بقى طبيعة سيئة في مسألة أن أنت معرض عن الحق دائما ومش عايز الحق. من أصحاب الهوى أو المشابه ذلك. فكلمة أعرض ونأى يعني بعد عن الله تبارك وتعالى. نعم، أعرض ونأى بجانبه. فدايما لا يتوجه الوجهة الصحيحة فيلتفت وينحرف ويسير في عكس الاتجاه أو في أي وجهة، بس هو الإعراض هيخليه يلف على طول ما يمشيش مستقيم. وإذا مسه الشر، وإذا مسه الشر المقصود بالشر هنا طبعا المصائب والحوادث أو الابتلاءات، لكن إذا مسه الشر الابتلاءات العظيمة إن هو ما يعرفش الحق فين، أو إن يظل شخص جاهل في حياته لا يعرف يميز، أو يظن أنه على شيء وهو ليس على إيه؟ على شيء. قل كل يعمل على شاكلته على حسب ما اختار وعلى حسب ناحيته التي مال إليها. نعم، فربكم أعلم بمن هو إيه أهدى سبيلا. سبيلا، وده طبعا رسالة حملتها الآيات إلى المشركين. نعم، وإلى المعرضين وإلى من كفروا بخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عليه الصلاة والسلام. ده فيما يتعلق بوصف حال المشركين من القرآن، ووصف حال الايه المؤمنين، وكيف أن القرآن شفاء للناس أجمعين. نعم. ثم ذكر الله عز وجل موقفا من المواقف التي حدثت، وهي أنهم أرادوا إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم من خلال سؤاله عن الروح. ويسألونك عن الروح. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إلا قليلا. إن موضوع الروح كأمر غيبي أرادوا أن يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال عنه، لأن الآية لها سبب نزول، وإن كانت الآية دي أغلب الظن أنها نزلت في المدينة الآية دي بالذات، وقيل في مكة، بس هو الرواية السبتة كانت مع اليهود لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر المدينة، وربما في أول ما هاجر النبي عليه السلام بعد أن خرج من مكة وتوجه إلى المدينة. المدينة يعني اللي بيسأل يهودي؟ لا، اليهودي هو اللي بعت السؤال. وفي رواية ديت إن اليهودي فعلا هو اللي سأل. ولا يمنع أن يكون اليهودي هو اللي أوحى بهذا السؤال إلى إيه المشركين في مكة. نعم، إنما سورة الإسراء جاء فيها وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج ايه صدق. ففيها موضوع الهجرة اشارة اليها. حديث من حديث عبد الله بن مسعود قال كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث المدينة. حرث المدينة المزارع بتاعتها يعني، وهو متوكئ على عسيب. فمر بقوم من اليهود. نعم، وقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه. الحديث ده في الصحيح. يعني واحد يقول اسألوه ولا ما تسألوش، يعني كاختبار او يشوف تعرف الروح بقى. سؤال صعب. فان كان اليهود بيقولوا ايه يعني ايه عايزين نختبره في اسئله صعبه. قال فسالوه عن الروح فقالوا يا محمد ما الروح؟ قال عبد الله اللي وراه الحديث فما زال متوكئا على العسيب. عسيب شيء يعني من الاشياء اللي بتبقى منصوبه في المزارع او حاجه زي كده او موضوع. نعم. او شجره مايله ولا كده. قال فظننت انه يوحى الي. فقال ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا. الا قليلا. يعني اللي انتوا تعرفوه عن الروح حاجه بسيطه. لا واللي عندكم برضه. فعلا. وما اوتيتم من العلم الا ايه؟ قليلا. قليلا. يعني حتى اللي عندكم عن الوحي قليل. من الحق قليل. مم. فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسالوه. لانه يعني هو هتلاقوا الاجابه لان هم على يقين بان هو ايه؟ رسول. وممكن يكون ان الايه نزلت بسبب سؤال وجه للنبي عليه السلام من قريش بناء على استشارة اليهود، زي ما ورد مثلا من حديث ابن عباس انه قال قالت قريش اليهود اعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل. فقالوا سلوه عن الروح فنزلت ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا ايه؟ قليلا. قالوا اوتينا علما كثيرا، اوتينا التوراة ومن اوتي التوراة فقد اوتي خيرا كثيرا. قال فانزل الله تبارك وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نعم. القصد من ذلك ان مسألة السؤال عن الروح هو سؤال تعجيزي. ليه بقى؟ لان القضية لو في رغبة في الإيمان هيبقى السؤال سؤال استرشادي في حاجة تنفع. طب هو أنت إيه اللي أنت هتستفيده من السؤال عن الروح؟ حتى لو عرفت الكيفية بتاعتها هتمنعها من الدخول أو هتوقفها ما تدخلش عند فلان أو تعمل لها حكاية يعني؟ يعني كأن هم بيسألوا عن كيفية الروح. الروح أمر غيبي. وهي مخلوقة. يعني باتفاق الروح لها كيفية مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل خلقها الله عند النفخ في الجنين وعند النفخ في آدم عليه السلام. يعني أصل الواحد أحيانا ممكن يتخيل في الدكتور أن ربنا لما ينفخ في الإنسان من روحه أن هي جزء من روح الله انتقلت للإنسان. لا هذا ما قد يتخيله البعض. لا لا لا هذه ليست من إضافة صفة إلى موصوف ولكن من إضافة مخلوق إلى خالق. فالله يخلق روحا كما خلق الملائكة وكما خلق الجن وكما خلق سائر الأشياء. لها كيفية مخصوصة تدي الطابع المميز للإنسان. فالإنسان روح وجسد. الروح والجسد يتعلقان بعضهما ببعض في مواصفات خاصة في عالم الشهادة ومواصفات خاصة في عالم البرز ومواصفات خاصة يوم القيامة. فالتعلق عندنا احنا تعلق منقوص. يعني ايه منقوص؟ يعني ممكن البدن لا يتأثر بالايه؟ بالروح او بوجودها. ازاي؟ زي حال النوم مثلا. الروح تطلع والانسان لسه عايش. والانسان لسه عايش. طيب هو جثة هامدة، احنا شايفينه جثة هامدة، ده نام. خصوصا عايز تعرف الوضع بشكل التام لما يكون في حالة تخدير في إجراء عملية، هو في غياب تام، لا إدراك ولا وعي ولا شيء من هذا القبيل، والأجهزة شغالة، ودي من رحمة ربنا لابتلاء العباد. لأن لو مثلا البنج ده مش موجود ولا توصل إليه الناس، وكان ده من ضمن البنج ده معروف على فكرة قديم يعني، كانوا يستخدموه بس بطرق تانية، ان يخدروا مكان ما يحسش فيه الانسان بالايه، بالالم يعني، تخدير موضعي او حاجه، تخدير موضعي او ما شابه ذلك. لكن كتخدير كل الجسم والعمليات الحديثه وكلام من ده، تخيل البنج ده مش موجود في دوله من الدول، ده يبقى الانسان ممكن يقول لك اموت بس ما بخشش اوضه العمليات. ما هو طبعا يعملوا فيه ازاي، هيعالجوه؟ نعم. فهنا في حال ما هو يصل الى درجه، هي بتبقى نومه صغرى. نعم، نومه ايه؟ صغرى. فبيشغلوا اجهزه، حتى ان الوقت ممكن الشخص يموت ويشغلوا الاجهزه وتفضل الاجهزه شغاله، هو ميت فعلا يعني. ظنا منهم ان ممكن يكون التعلق بالروح لسه قائم في انها ترجع له تاني. فبعض الناس قعدوا سنين كبيره جدا جدا بعد ما مات، زي شارون بتاع اليهود. ده قعد في غيبوبة تامة، هو ميت، لو فصل الأجهزة هيموت خلاص. نعم، يبقى الشغل من نفسه يظل هكذا. طب روحه فين بقى؟ انفصلت عن الجسد عند ربه. يعني ممكن روحه بتعذب؟ لا، العذاب أو غيره لا يكون إلا بعد الانتقال إلى البرزخ، انتقال كامل. لا، انا قصدي على اللي مات دوت ومشغلين له اجهزه صناعيه، ممكن تكون الروح بتعذب وهو لسه موجود قدامهم. يقول لك الشخص ميت لان احنا لو فصلنا الاجهزه هيموت، هو قصده كده. انما هو لسه في حكم الايه، الجسد الحي. لان الموت معناه انقطاع التعلق عن البدن تماما. نعم، بحيث ان الخليه نفسها بتموت. ما هو خليك معاه دلوقتي، تعلق الروح بالجسد على ضربين، الضرب الاول متعلق بالتدبير الكوني والثاني متعلق بالتدبير الشرعي. اللي في التدبير الكوني صلاحية الجسد لاستقبال الروح، بس ان كل خلية تبقى حية، وصلاحية الجسد لاستقبال الروح دي ممتدة لآدم عليه السلام. نعم، ان الخلايا بتنقسم من آدم إلى قيام الساعة. فالحيوان المنوي حي، البويضة حي، خلايا حي، والتقاهم بيعمل أسباب ويكون الجنين على حسب سر ربنا سبحانه وتعالى وضعه فين في التدبير الكوني. أما ما يتعلق بالتدبير الشرعي اللي فيه الاختيار ومسألة إن الإنسان يبقى إنسان متميز له بصمته الخاصة وعمل خاص وتكليف خاص، ده بيجي بعد النفخ في الروح عند تخلق الجنين في بطن امه، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر، ثم يرسل الى الملك فينفخ فيه الروح، فيبقى الجسد صالح لاستقبال الروح وينمو ويتقاسم، خلاياه تتكاثر، والروح تاتيه وتذهب، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فالروح تطلع وتنزل كده. فلو رجعت الروح بعد النوم، الشخص يتحرك ويحس بجسده وبكل صغيرة وكبيرة فيه، لأن الروح سرت في الجسد. حتى هم لما عرفوا الروح قالوا الروح جسم نوراني شفاف غير مرئي، يعني يسري في البدن سريان الورد في الماء، او ماء الورد بتحطه في الماء يتخلله، وسريان النار في الفحم يتخلل في كل ايه، ذره. يهبط ويصعد وينفصل عن البدن ويعودوا إلى البدن. ده تعريف الروح من خلال المواصفات بتاعته من متابعة حال الإنسان في تعلقه بالروح. ده تعريف الروح. والروح من خلال الأدلة برضو الشرعية. نعم. لأن فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقال في الجميع الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. سماها توفي. لأن يعني الروح بتخرج كده. يعني ساعة ما الروح تخرج بتخرج بنفس الطريقة اللي عند الموت. والإنسان نايم. والإنسان نايم. فالروح بتخرج كده. فلما تخرج الروح بقى ساعتها ينتقل إلى تعلق آخر. لأن الجسد خلاص ما عادش هينفع يشتغل بعد كده. خلايا تعطل. خلايا تعطل. لكن خلايا اللي وضعت في النطف مع بويضة من امرأة استمرت في ذريته. فمتدائي من فلان من صلب. الحمض النووي بتاع. الحمض النووي بتاع. فبيفضل موجود في ذريه. لكن كفيلونة بشرية هيتحاسب كإنسان مستقل بنفخة إلهية مخلوقة فيه تميزه تديه معنى الحياة لا تعلق في الدنيا لا تعلق في البرزخ لا تعلق في الآخرة. وأكمل التعلقات المتواصلة بين الروح والجسد بتبقى في الآخرة. فيش انفصال ولا موت ولا شيء من هذا القبيل. عشان كده الآخرة مش فيها نوم ولا فيها موت. يعني الروح والجسد بيبقوا ممكن نقول شيء واحد. شيء واحد. والشيء الواحد دوت لا بينام ولا بيتأثر ولا فيه من الضروريات اللي تخليه يفتقر إلى مثلا مسألة الضروريات اللي موجودة في البشر زي قضاء الحاجة أو ما شابه ذلك. هو بيأكل لكن ما فيش إخراج. طب فالدكتور هل بالنسبة للضروريات معلش يعني ننتقل لموضوع آخر الضروريات في ضروريات الإنسان في الجنة مش موجودة ده بالنسبة اللي في الجنة يعني لا الحاجة هو ضروريات واحدة بس اللي ربط بالخلاف الحاجة إلى طلب الشعور بالنعيم اللي هي التلذذ. دي الحاجة الوحيدة للإنسان اللي موجودة في الإنسان يحتاجها في الجنة. طب بالنسبة لأهل النار الحاجة إلى طلب رفع العذاب عكس مرادهم بالضبط. طب شرب مين بالنسبه لاهل النار الشرب والاكل تشرب بدل ماء حميم هل تصبح الحاجه هنا تصبح كعذاب بالنسبه لاهل النار؟ طبعا ماء حميم يقطع امعاءهم بيشربوا غصب عنه هو عايز عايز يشرب محتاج يشرب فيشرب يقطع معاه يعني حتى موضوع الحاجه ده يختلف من اهل الجنه الى اهل النار. ما هو ايه اصل الحاجه هنا بتكيف على حسب العله من الخلق. هو خلق الاخره ليه؟ ربنا لماذا خلق الآخرة؟ نعم لإنعام أهل الجنة وتعذيب أهل النار. فلازم النار تبقى معدة لذلك لتحقيق هذا الهدف والجنة تبقى معدة لذلك. زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا لتحقيق معنى الابتلاء. نعم طيب وخلق البرزخ اللي هي القبر يعني وما يحدث في الوضع الغيبي الخاص بكل انسان لما ينتقل هناك في مكان حجز قاعد فيه لغايه ما تنتهي الدنيا. هيفضل قاعد فيه فعلى حسب عمله بقى ينعم او يعذب لكن هو سيبقى على هذا الوضع الى قيام الساعه. لازم الكل يتلم في اخر يوم في خط النهايه المطلق. نعم اللي ما عادش فيه بعدها دار ابتلاء. فالبرزخ موضوع على أساس اجتماع الخلائق إلى يوم معلوم. فكل اللي على الأرض هيدخل البرزخ ده. نعم. فاللي عاش من أول الحياة زي اللي عاش من آخرها في الاجتماع في البرزخ. كلهم هيموتوا ثم يبعثوا. نفخة صعق فكل الأنفس تموت. ثم نفخة فزع وقيام إلى المحشر فالكل يخرجوا من قبورهم. هذا ما خلق الله الخلائق من أجله. فالبرزخ ما هيكونش زي تعلق الإنسان في الدنيا. نعم. ولو أراد الله تبارك وتعالى ذلك ربما يعني طبعا هو على كل شيء قدير، لكن ربما تتنافى الأمور مع الحكمة لو واحد طلبها. يعني واحد يقول لك طب ليه احنا ما اللي بيروح القبر ما بنشوفش فيه هناك حاجة؟ ما بمواصفاتك انت في دار الابتلاء مش هتشوف اللي فين في البرزخ، لان انت لو شفت اللي في البرزخ وعايش بالمواصفات بتاعتنا ما هيبقاش في البرزخ، هيطلع لك فوق، هيعيش معانا هنشوف، هيعيش معانا ونشوفه. ولو احنا عايشين معانا، لو هم مش عايشين معانا واحنا شايفينهم، شوف بقى كم البشريه كلها اللي ما بتموتش شغاله كده لغايه اخر يوم في الدنيا. لا هتعرف انت تاكل ولا تشرب ولا تحقق معنى الحكمه في ابتلاء الايه؟ الانسان. نعم. وهينفع ابن هيقول دي ارضي وابو عايش؟ طب هو هيقول دي ارضي وابو عايش؟ تصورها كده. ده ابوه جد وجد اللي جابوه. جد اللي جابوه. السلالة كلها موجودة. السلالة كلها موجودة. وبعدين ممكن نروح نسأل، يعني نروح لحد الأنبياء ونسأل ونعمل. دماغك سرحة. على طول. تخيل بقى لو إن كل اللي كانوا في القبر عايشين بمواصفات الدنيا يبقى هنشوفهم. هتبطل الحكمة مباشرة. وبعدين غير كده بقى هتعطل أشياء كثيرة، ولذلك دعاء الأموات من الناس اللي بيدعوا الأموات يعني دول أحمق خلق الله. صحيح. اللي بيتصوروا ان الميت حي في قبره زي حياة الدنيا. او بيتصوروا حتى للنبي صلى الله عليه وسلم انه حي في قبره بنفس خصائص الايه؟ الدنيا. نعم. طب لو كان حي في قبره بنفس خصائص الدنيا مش عيب عليك انت وهو يا جماعة بتوع الصوفية اللي يعني يقولوا سيدي عبد القادر الجيلاني ولا سيدي الرفاعي مد ايده للنبي او قال انا عايز ابوس ايدك فرسول مد له ايده من القبر يعني انت عايز تعتقد ان الرسول حي في قبره حياة انسان عايش في الدنيا يتنفس والجهاز التنفس شغال وكل حاجة شغالة وانت كاتم على نفسه وحاطط عليه تراب ودي تبقى قلة ادب منك؟ يعني ازاي بقى يبقى واحد عايش خد بالك ازاي؟ بيتنفس وانت مالي بقه تراب وحط على وشه تراب وحط على جسمه تراب. يا اخي شيل التراب وخليه تتكلم معاه بمكانته اللي تليق بيك كرسول. صحيح. رايحين للبدوي ولا رايحين للدسوق ولا الشاذلي؟ طيب شويه عظمه او حتى ممكن يكون بقى تراب تعتقد ان هو قاعد كده وقاعد سامعك وقاعد بيرد عليك ومش عارف ايه بمواصفات الدنيا؟ يطلعوا العظم كده ويلبسوا جلابيه مش عظم بقى يعني افحر لغايه ما يطلع ما انت كده حبسه جوه القبر نعم. جوه اللحد ولف عليه كفن وكاتم نفسه طب هو بيتنفس هناك ازاي بقى لو جت تحسبها مواصفات الدنيا قيس للي تحت وبعدين لو هو حي كده وقاعد عامل نفسه ملك ولا حاجه ولا واحد بقى يقدر ان هو يلبي طلبات الناس والناس واقفة عنده بالملايين خمسة ستة مليون واقفين وكل واحد له دعاء وكل واحد عايز طلب وكل واحد بيلف حوالين القبر كده يعني هل هيقدر ان يقول لهم انا هديكم طلباتكم كلها في وقت واحد ولا هيقفوا سيرة وطابور وهيشكلوا مع بعض فلازم يكون في مجموعة بيظبطوا الصفوف نعم او يجيبوا جهاز حديث ولا حاجة زي بتاع البنوك كل واحد يدخل ياخد له ايه؟ رقم. وقف استنى في الصف لما يجي طلبه. طيب هو لو الناس قالت ده لو هو حي بمواصفات الدنيا وعلى ما يجي الطلب بتاعي رقم 5 مليون اخد بالك ازاي؟ هتكون الايام قامت وهو لسه ما لبش طلب الاولاني. ده على فرض ان في نظام فضلتوش. انما نكفي عند البدوي فوضى وعند الشاذلي هيصه نروح عند الدكتور نلاقي لسه الشاكل على الاولاني والثاني مين اللي يخش الاول ومين اللي ما يخشش يعني الدكتور في وادي وبره في وادي ثاني خالص هؤلاء اكثر الناس احتقارا للعقل اللي هم الصوفيه دول الدراويش اللي كلهم حياتهم في الكفاح من أجل الوقوف لدعاء الأولياء والاستغاثة بهم والتجاء إليهم. والغريب يا دكتور ان احنا نلاقي ان المتصوف او الصوفي يعني طبعا بيحتقر العقل تماما، ده دول محتقرين العقل، ولكن نجد ان هو ينتمي لمذهب من اصحاب العقل، يقول لك انا متعشعر. يبقى متعشعر من اللي بيقدسوا العقل، وصوفي من اللي بيحتقروا العقل، يجمع النقيضين مع بعض. ما هو النعم صحيح. نعم. سبحان الله يعني. طيب بالنسبه عن الروح فالدكتور. معروف ان الجهم بن صفوان استدل بالروح عشان يقيس ربنا على الروح في مكانه لما سئل عنه. احنا ممكن بس اشاره لهذه القصه نفهم الخلل هنا في ان نظره الناس للروح قد تسبب خلل لو هم لما رجعوش للكتاب والسنه. هو يعني بالنسبه للروح لانها غير مرئيه وهي متواجده في البدن. نعم. في كل جزئية، بحيث ان لو في جزء لم يصلح لاستقبال الروح بيضطر. يعني مثلا واحد يده او قدمه اصيبت بمرض، المرض ده خلاص غرغرينا او مرض من الامراض المعدية، فبيقطعوا رجله. نعم. لان الروح ما هتعفن، ما كنا عفنت معناها ايه؟ ان الخلايا لم تعد صالحة لاستقبال الروح. وروح الانسان بتتخلل في كل جزء منه. يعني لما بقطع رجل حد علشان فيها مرض فانا بقطع جزء من الروح برضه. ايوه. لا خلاص، لا مش بتقطع جزء من الروح. لا، هذا الجزء من الجسد غير صالح لاستقبال الجزء المناسب بتاع ايه؟ الروح. نعم. لغايه ما خلاص الروح بتعمل حسابها ان مش الجزء ده هتدخل فيه. أو ده متعطل. نعم. ولذلك أول ما بيحصل فيه بتر لأي يد أو كده يعني بتلاقي اليد بتتحرك كأنها سليمة. بيشعر بالحركة أو كأنه بيحرك. كأنه بيحرك رجله. لكن بعد فترة خلاص بينسى المسألة ديت لأن ما عادش فيه على ما يحصل التكيف يعني. نعم. فالقصد من ذلك نقول مثلا القلب، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. كلام رسول يتكلم عن القلب، هل القلب المحسوس ولا قلب تاني؟ لا، هو نفس القلب بس له جانبان، جانب متعلق بالروح وجانب متعلق بالإيه؟ بالجسد يعني. نعم. أما فيما يتعلق بالجانب صفوان جاء في الصلاة استخدم قياس التمثيل وأخطأ. يعني لما سألوه ما هذا ربك الذي تعبده هل يرى؟ قال لا، هل يسمع أو يحس أو يمس؟ قال لا. فقعد يفكر يجاوب عليهم ازاي؟ ما رجعش القرآن. ربنا الإجابة في القرآن واضحة والإجابة في السنة واضحة، فلم يرجع إلى أهل العلم عشان يدلوه. ذهب يجيب برأيه. الإجابة في عند الدليل كلام أهل العلم اللي هو مبني على القرآن والسنة. لو واحد سألنا عن ربنا أين هو، نقول في السماء على العرش. نعم. طيب هل يرى؟ لا يرى في الدنيا لأنها دار ابتلاء، ولكن يرى في الآخرة لأنها دار جزاء. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها هي ناظرة. وفي الدنيا قال لا تدركوا الأبصار، هو يدركوا الأبصار. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت. خلاص. نعم. انتهت الاجابه على كده. هو جاهل مش عارف حاجه. فقال هو ربنا في العالم زي الروح في الجسد كده. الروح اللي فينا. سالهم انتوا شايفينها؟ قالوا لا. هي فين؟ ما نعرفش. هل تحس او تمس او ترى؟ لا. قال كذلك الله. في كل مكان هو زي الروح في الجسد. فسكتوا. فعشان هو غلبهم في الحجة بالباطل رجع للقرآن، فلا آيات القرآن عكس اللي بيقول. الرحمن على العرش ايه؟ استوى. أأمنتم من في السماء وهو معكم أينما كنتم؟ فقال وهو معكم أينما كنتم، يبقى كلامي صحيح. إنما الرحمن على العرش استوى ديت لا، ده كلام مش مظبوط، لان كلام من الصحيح. فبدا يطعن فين؟ في القرآن. في القرآن. عايز يمسح الآية بتوع رحمة الله استوى، لأنها مش موافقة هواه. مش إن هو يقول لا أنا أرجع بقى وأسأل، هل ده تناقض ولا لا؟ ربنا على العرش، هو من فوق العرش يسمعنا ويرانا ومعنا في كل مكان من فوق عرش. فعشان كده قالوا إن ربنا في كل مكان. عشان كده طلعت مقولة إن ربنا في كل الوجود، أو ربنا موجود في كل الوجود، أو ربنا في كل مكان. ودي البذرة بتاعت فكرة الحلول والتحادي. فكرة بقى كل أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة والمتأشعرة وغير ذلك. أبو الحسن الأشعري على فكرة بريء من الكلام ده. نعم. يقول من قال إن الله عز وجل ليس على عرشه في السماء فهو جهمي رديء وهالك مرتاب. نعم. فالمذهب الأشعري اللي هم بينتسبوا إليه زورا وبهتانا، اللي بيسموه المذهب الأشعري في بعض المؤسسات اللي موجودة في العالم الإسلامي وعليه أغلب الصوفية، ده اسمه متأشعر ومش أشعري. المذهب الأشعري أبو الحسن الأشعري عبر عنه في كتبه واضحة جلية، في كتاب مقالة الإسلاميين، في كتاب الإبانة، في كتاب اللمع، وإحنا بينا الكلام ده بيانا شافيا. نعم. فده ظلم لأبي الحسن الأشعري، ودول هؤلاء لا صلة، هؤلاء جهمية. جهمية. جهمية. ولو قالوا أشعري قم كذبتوا، أنتوا اللي عارفين الأبيض ولا الأسود، تكلموا بجهل. عايزين الأشعري يقروا كتبه. يعني المتأشعرة والماتوريدية والمعتزلة أساسا جهمية. هم كلهم جهمية. إيه؟ ما هو يقول لك ربنا في كل مكان. زي فكرة الجامع صفوان. نعم. ولا ينسبون إلى الله تبارك وتعالى ما نسبه لنفسه. بل فكرهم قائم على أن عقلي هو اللي يحدد لرب اللي ينفع له، إيه الواجب والجائز والمستحيل في حق الله. عقله. يعني الرحمن والعرش استوى. يعني دي مش داخلة مش معترفين بيها زي معترفين نفس نظام الجهل المصفوان. زي نظام الجهل المصفوان. فهؤلاء أهل جهل. حتى وصلوا أكبر المناصب العلمية أو حتى يعني لو قادوا أكبر المؤسسات الإسلامية. وجهلهم مبين قوي، يعني مش حكاية، يعني هم لا يقدرون على مناظرة سليمة في إثبات إن الأشعري بريء منهم، وإن هو لا يقول بأن ربنا في كل مكان، ولكن يقول إن الله على الإيه؟ على العرش استوى. وده كلام الأشعري، يعني مش جايبين حاجة من عندنا، يعني ما بينا كل حاجة في المسألة دي. نعم. في الإبانة، برنامج الإبانة وضحنا كل حاجة. فالروح أمر غيبي يتقاس عليها الغيبيات بقياس الأولى، مش بقياس التمثيل والشمول. ده اللي غلط فيه الجهل وغلط فيه الأشاعرة أو المتأشعرة زي ما سميناهم إحنا، أو الماتريدية، وغلطوا كلهم في أنهم استخدموا قياس التمثيل والشمول على الروح. فجعلوا ربنا في العالم زي الروح فين؟ في الجسد. قالوا في كل مكان وموجود في كل وجود. وطبعا ديت جابت لوازم خطيرة في كلامهم، أن لو كان موجود في كل وجود هيبقى في الحمامات وفي الأماكن القذرة اللي يتواجد فيه، لا يقبل الإنسان أن يتواجد فيه. وهكذا مذهب الحلول، سواء الحلول الجهمية أو الحلول الصوفية. لأن الصوفية بيقولوا ربنا حل في الخلائق زي النصارى كده، ما حل في عيسى. أو مذهب وحدة الوجود إن ربنا هو هذه الخلائق كلها، وريح نفسك وخلاص، خبرك إزاي؟ زي ابن عربي كده. نعم. فربنا سبحانه وتعالى يقاس عليه بقياس الأول. إذا كانت الروح اللي فينا غيبية ولا نعرف الكيفية وهي موجودة فينا، فعجزنا عن تكييف الخالق من باب أولى. هو على عرش كما أخبر، إزاي؟ والله ما شفتش. هو بس الذي يعلم كيف استوى على عرشه. اتحلت المشكلة خلاص. اتحلت المشكلة. سألونك عن الروح، كل روح من أمر ربي، وما أوتيت من العلم إلا إيه؟ قليلا. فربنا سبحانه وتعالى لما بيّن هذه الجزئية، إن القرآن نزل ومنهج القرآن نزل رحمة وشفاء، انتوا أعرضتوا. طب دي نعمة لا تكفروا بها، لماذا تعرضون عنها؟ فربنا ضرب لهم مثل في مسألة النعم اللي بتنزل دي. لو جات لكم بتعرضوا عنها، ولو راحت منكم بتدوروا على أسباب الهداية. نعم. مش ده الواقع؟ شوفها في طبيعة البشر. النعمة تنزل زي أسباب الطب والعلاج والوقاية تبقى عندك، فانت تسيبها، فلما يمرض روح له على طبيب ما يلاقيش. واذا مسه الشر كان ايه؟ يئوس. يئوس. وضرب مثل في مساله التعجيز انهم رايحين يسالوا على حاجات ما لهاش معنى. يعني ايه لما انت بتسال على شيء غيبي ما تعرفش الكيفيه فيه الا سؤال تعجيزي؟ هو نفسه ما عندوش الاجابه. وما عندوش الاجابه. يعني دي حاجه غيبيه، وربنا بس هو الذي يعلم الكيفيه، عالم الغيب والشهاده. انما انت ما تعرفش الا ما يسر الله اسبابه لك من خلال الحواس اللي تؤدي دورك في الحياه بها بس. قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا ايه؟ قليلا. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك. يعني ربنا لو ان هو شاء مش هيبعت لهم الرسول عليه السلام، وبرضه رساله للنبي صلى الله عليه وسلم في الا يوافقهم في شيء من امور التفاوض اللي هم كانوا بيعبدوه. تعبد ربنا الهتنا عاما ونحن نعبد الهك عاما، الكلام ده كله لا. نعم. وبيبين فضل ربنا سبحانه وتعالى على النبي عليه السلام: ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليه ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. ابتلاء لهم في انهم عندهم الهدايه والشفاء وبيعرضوا عنه. فممكن خلاص الرساله نلغيها ولا تجد اثرها عندك، فيرفع القران من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع كله وبعد ما فيش هدايه. ربنا قدر على ذلك، انما هذا من بيان الممكن في الفعل علشان تعرف النعمه. يعني لو ان الرسول راح منه الهدايه دي، يعني اللي هي هدايه الشرع يعني، وربنا سبحانه وتعالى ذهب بالوحي من تبليغ النبي عليه الصلاه والسلام، ايه اللي هيحصل؟ هتبقى مشكله كبيره جدا جدا لقريش ولكل الناس اجمعين. كده الهدايه راحت. الهدايه راحت. لكن الله اختار النبي صلى الله عليه وسلم لبيانها. وجعله نموذجا يحتذى به في كل صغيرة وكبيرة من قول أو فعل. نعم. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. يعني ما فيش حد هيتوكل بيك عشان يرجعه. نعم. إلا رحمة من ربك. ربنا سبحانه وتعالى فقط هو وحده هو الذي أعطاك، وهو الذي يعينك، وهو الذي يمدك، وهو الذي ينصرك. إن فضله كان عليك كبيرا كبيرا. وبعدين القرآن ده مش حاجة بسيطة، لا، ده أرسل الله رسالة إلى أهل مكة وإلى الناس كافة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول له: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض إيه؟ ظهيرا. ظهيرا. لئن اجتمعت الإنس والجن. فربنا سبحانه وتعالى بيذكر النبي عليه الصلاة والسلام بنعمته وفضله فيما أوحاه إليه من هذا القرآن. نعم. وأن القرآن ده لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبين أن هذا القرآن سينتصر لا محالة. لأن لو أن كل اللي في مكة وكل اللي في الأرض كلهم تظاهروا على النبي صلى الله عليه وسلم على أساس إن هم ما استجابوش له وهو وحيد، فلن يصلوا إلى شيء. فلن يصلوا إلى شيء. اللي حينفع هو من أرسل هذه الرسالة إليه، هو اللي حينصر النبي عليه الصلاة والسلام على كل مخالف من المخالفين. وقد كان. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك إيه كبير. وده طبعا يعني من ضمن الأمور اللي هي فيها يعني تنبيه للنبي عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء استعمل معهم أسلوب بيان الحق. نعم. الرسول كان يحرص كل الحرص على هداية كبراء مكة. ليه؟ لأن هو في الأصل أصلا قبل البعثة كانوا بيحترموا احترام ما فيش بعد كده. الصادق الإيه؟ الأمين. وكان كلامه مسموع عند الكل. حتى في آرائه المتعلقة مثلا بوضع الحجر الأسود في الكعبة، بأشياء كثيرة جدا مستأمن في كل حاجة. فتيجوا انتوا دلوقتي عشان بلغكم برسالة من السماء تعملوا فيه كده؟ فكان النبي بيحرص عليهم بكل ما استطاع. فربنا سبحانه وتعالى قال له انت اتبع ما أوحي إليك وما عليك في استجابتهم، ولو حاولوا يفتنوك تثبت بالحق واستعن بربك وربنا كفيك. فبيقول له ولئن شئنا لنذهبن بالذي ايه اوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا الا رحمه من ربك. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي من عليك بهذا الفضل وبرحمته الخاصه اللي هي الهدايه الشرعيه القران، وانت نموذج البشري ان فضله كان عليك ايه كبيرا كبيرا. وهم مهما صنعوا لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم قال ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. صرفنا أي قلبنا أوجه الحجة حتى تظهر لكل الناس. وكل الناس يعني كل الناس. للناس يبقى هي مش مرتبطة بإيه؟ بطائفة مؤمنة فهم الدليل والحجة أو طائفة غير، لا ده كل الناس، مش جماعة معينة ولا فرقة معينة، لا داخل فيها بقى إيه؟ الزنادقة والملحدون وعباد الأوثان وكل واليهود والنصارى والمنافقين وكلهم كلهم كلهم كلهم. نعم. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا كفورا. تمام. نكمل إن شاء الله في الدكتور في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير وربنا يجعل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسرة قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا